ناس عليكم حرام، يا ناس عليكم حرام، ده هوانا لسه جديد، علمتوا قلب البكا، علمتوا قلب البكا حتى في يوم العيد. جايلك يا مدينة جايلك والحب جاي، أدور على اللي فيكي عن اسمه وعاد مكان. جايلك يا مدينة جايلك والحب جاي، أدور على اللي فيكي عن اسمي وعاد مكان. أدور في الحرام وأدور في الطرق وأقول يا زمانها خلوة لكل القلوب. أدور في الحرام وأدور في الطرق وأقول يا زمانها، يا زمن يا زمن عجيب، يا زمن يا زمن يا زمن يا زمن Shabby Head Official.